أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم يختص بشعبة أو بركن من أركان الإيمان، وهو الرضا بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره. الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم دي من ضمن الحديث تنكتب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم: إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. بسم الله الرحمن الرحيم: إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. طبعا في عباد مخصوصة للبلاء، ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بذلك، ودول نوع تاني بيقول فيهم حديث قدسي آخر: انطلقوا يا ملائكتي إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صبا. فيصبون عليه البلاء فيحمد الله، فيرجعون فيقولون: يا ربنا صببنا عليه البلاء كما أمرتنا. فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته. انطلقوا يا ملائكتي إلى عبدي فصبوا عليه البلاء صبا. فيصبون عليه البلاء فيحمد الله، فيرجعون فيقولون: يا ربنا صببنا عليه البلاء كما أمرتنا. فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته. طبعا احنا كلنا نعلم أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. وإذا حبينا نلخص الإسلام والإيمان، هنجد إن الإسلام أساسه الاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى. أساس الإسلام الاستسلام لأوامر الله، ولذلك هتجد أركان الإسلام على طول إيه؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، ما دام شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيبقى إذن الإسلام باختصار شديد الاستسلام لأوامر الله. الإيمان باختصار شديد برضه هتجده عبارة عن التصديق بالغيبيات والرضا بها. ولذلك هتجد الإيمان بالله وده غيب، وملائكته غيب، وكتبه ورسله غيب، لأن احنا ما شفناش سيدنا نوح، ما سمعناش سيدنا إبراهيم، ما تقابلناش مع سيدنا موسى، ومع ذلك بنصدق انه في حاجة اسمها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأصباط وأيوب ويونس وهارون وسليمان. بنصدق هؤلاء الرسل رغم ان احنا ما شفناهمش، ما شفناش معجزات موسى، وما شفناش عيسى حين أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، لكن نصدق. فالإيمان تجد تصديق بالغيبيات، الكتب والرسل واليوم الآخر، واليوم الآخر طبعا غيب، بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومر. معنى التصديق بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنك أنت رضيت بالله ربا، وطالما رضيت بالله ربا إذن فله الحكم وله الأمر. طالما له الحكم وله الأمر فلا يمكن حيصدر حكمه أو أمره أو قضاؤه إلا عن حكمة. فإن كنت تؤمن بذلك وتصدق بذلك بأن الله تبارك وتعالى تصدر أحكامه وأقضيته وقضاؤه وقدره عن حكمة، حكمة الإله الواحد صاحب الصفات الأسمى، يبقى لا شك أنك أنت حترضى بكل ما يأتيك من قبل الله. ولذلك الإيمان درجات، والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان أيضا درجات، لا يتساوى الناس أبدا في إيمانهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام، ولكن بشيء وقر في صدره. إذن فقد فضل أبو بكر كل الأصحاب بشيء وقر في الصدر. وما هو الذي وقر في الصدر؟ الإيمان. هل الأصحاب ما كانوش مؤمنين؟ كانوا مؤمنين، لكن الإيمان يزيد والناس تتفاضل في درجات الإيمان. فأعلى الناس درجات في الإيمان كان سيدنا أبو بكر. الفرق بين القضاء والقدر بقى بالمناسبة، كثير من الناس ما بتاخدش بالها وما بتعرفش إيه الفرق بين القضاء والقدر. القضاء كلغة القطع، القضاء الفصل، القضاء الانتهاء من الأمر، الانتهاء من الأمر والفراغ منه وإحكامه. ولذلك لما نقول قضى ربنا بكذا يبقى فرغ منه، أو حكم بكذا. فالقضاء القطع الفصل، القضاء القطع والفصل والإحكام والفراغ. لما يقول فقضاهن سبع سماوات يبقى فرغ من إتمامهن وخلقهن على ما هن عليه الآن، سبع سماوات. لما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تيجي بمعنى حكم، خدت بالك؟ فالقضاء فصل، القضاء حكم، القضاء فراغ من الأمر، إحكام للأمر. القدر التفصيل، تفصيل القضاء أين ومتى وكيف يكون. نضرب مثال بسيط، احنا فكرنا نبني المسجد ده بالشكل الفلاني ليسع المصلين، يبقى ده اسمه ايه؟ قضاء. القدر هنا يبقى وضعه ايه؟ القدر هنا بقى وضعه ايه؟ كم طوبة تلزم؟ كمية اسمنت قد ايه؟ حديد قد ايه؟ المواد بقى اللازمة ايه هي وكمياتها وهكذا. خلق آدم، قضى ربنا تبارك وتعالى أن يخلق آدم ليكون خليفة في الأرض. القدر هنا هيبقى إيه؟ شكله، طوله، ينزل فين؟ تفصيلات. القضاء المهندس بيصمم الرسم بتاع العمارة، القدر المقاول بينفذها، بينفذها وفقا للرسم. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. برضو لما يقولوا أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وكلمة قدر قد تيجي في القرآن بمعنى القدر وهو تفصيلات القضاء، وتيجي بمعنى المقدار أيضا، تيجي بمعنى المقدار. بنرجع للحديث، بنجد أن ربنا سبحانه وتعالى بدأوا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ودي كلمة قالها الله تبارك وتعالى، كلمة قالها الله. احنا ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما ألفناهاش، دي نزلت وهي آية من القرآن باتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن باتفاق الأئمة كلهم. طبعا شرح بسم الله الرحمن الرحيم لوحده ده مش مجاله، إنما دي هتاخد إن شاء الله إذا ربنا مد في عمرنا وخلصنا القرآن كله هنتكلم في الفتحة، لأن احنا بدأنا بسورة البقرة ما بدأناش بالفتحة في التفسير، فهتبقى بسم الله الرحمن الرحيم عاوزة خطبة كاملة تفسيرها يعني. فإحنا هنتكلم في الحديث بقى إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. ليه؟ لأنه إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة أصبح مؤمنا حقا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مع الصديقين والشهداء والصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. آمنوا بالله ورسله، الإيمان الكامل، الإيمان الذي يصدقه العمل. الاستسلام لقضاء الله تبارك وتعالى معناه ايه؟ معناه الرضا. لانه ما هو مين ما بيستسلمش لقضاء الله؟ كل الناس بتستسلم لقضاء الله بس طوعا وكرها، او بمعنى راضي او كاره، لانه محدش يقدر يقاوم او يعارض قضاء ربنا سبحانه وتعالى. واحد ابوه مات او ده قضاء، طب هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ هيرجعه ازاي؟ هيحييه ازاي؟ اذا فهو مستسلم للقضاء رغم انفه. لكن واحد ابوه بيموت بيقول انا لله وانا اليه راجعون وكلنا لها، محدش مخلد. واحد مات ابنه بيقول لك كانت امانه عاريه واستردها صاحبها، انا لله وانا اليه راجعون. فذاك الذي استسلم لقضاء الله مختارا راضيا. واحد تاني ابنه بيموت بيولول ويصوت ويزعل ويعيط ويبكي ها وليه وازاي واشمعنى والولد وانا ما كانش عندي وكان عندي وانا عملت ايه يا ربي. طبعا مش مستسلم، مش كده؟ مش مستسلم صحيح، ما بيقاومش، ما فيش فيه حاجه، لكن كلامه ما دلش على الاستسلام. ورضي بحكمي، طبعا حكم الله تبارك وتعالى في الامور معناها الحادث، كل حادث في الوجود فهو حكم الله تبارك وتعالى، لأنه حكمه إرادته ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. بعد كده هتجد الصبر على البلاء، الصبر على بلائي. البلاء قد يأتي بمعنى الاختبار، وقد يأتي بمعنى المصيبة. بلوته أبلوه وابتليته، اختبرته. أما بليته بلاء فدي بتبقى فيها البلاء أو فيها الشدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يبقى نبلوكم هنا بمعنى نختبركم، نمتحنكم. إنما الكلمة اللي جاية في الحديث وصبر على بلائي مش على اختباري بقى ولا امتحاني، كان قال وصبر على ابتلائي. إنما البلاء هنا بيجي بمعنى الضر. والبلاء قد يأتي في البدن، وقد يأتي في المال، وقد يأتي في الأولاد. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في نقطة هنا مهمة أوي. دلوقتي أنت قاعد في اسكندرية وعندك بيت ملك وعندك كل حاجة وعندك فلوس، وعن إليك إنك تهاجر في بلد تاني هتلاقي فيها جو كويس وما فيش زحام ومدينة من المدن الجديدة اللي بتتعمل في البلد، أو هتهاجر برا استراليا أمريكا، يعني لقيت لنفسك مصلحة وخير في الهجرة في مكان آخر، هتعمل إيه؟ أول حاجة هتعملها هتبيع ممتلكاتك، هتلم فلوسك كلها تحطها في بنك، وبعدين تأمر هذا البنك بالتحويل كل ما عندك من مال إلى بنك كذا في البلد اللي انت رايحها، فهيسبقك مالك. وبعدين هتشحن العفش وتشحن السيارة وتشحن الأدوات وما إلى ذلك اللي انت هتستخدمها إلى البلد اللي انت ايه رايح لها. وبعدين تروح تلاقي كل حاجة جاهزة، البيت مفروش والسيارة موجودة والبنك هناك تحول له رصيدك وتروح بقى تستقر. مش ده وضع كده سليم؟ في حد بيتضايق لو انه عمل كده باختياره؟ في حاجة غير طبيعية؟ ما فيهاش، مش كده؟ كويس. العبد المؤمن بقى إيمان حقيقي، إيمان حقيقي لما بيموت له حد بيعتبر ان الحد اللي مات ده ايه؟ اتشحن قبليه. زي اللي قاعد في امريكا 5 6 سنين اشترى عربيه واشترى عفش واشترى بتاع، بيشحن على المركب ايه؟ العربيه، ويشحن العفش، وبعدين يبعت الزوجه، وبعدين يبعت الاولاد، ويبعت عفشه وعربيته ومراته وعياله على مصر، وبعدين يحصلهم هو بعدين في الطياره بعد ما خلص بعثته او بعد ما خلص وظيفته، مش كده؟ طب ما تعقل بقى، انت هتهاجر بعد كده وليك ضروري مكان رايح له ومصير لابد وانت صائر اليه، وهو الله تبارك وتعالى والدار الاخره. ابويا مات، راح فين؟ مستنيني هناك، سبق ورا من امي، هتموت وتروح وتسبق، وعيالي وما الى ذلك، وحبايبي واصحابي الشيخ ابراهيم وعبد الرشيد، الناس دي سبقت، بتجهز بقى هناك. ها، فلو جات الفلوس كمان راحت هتروح فين؟ عند ربنا. كل اللي هياخده مني بقى ربنا، دي حاجات بتروح فين؟ تسبقني في المستقر اللي انا رايح له. وبالتالي لما ياخد كله وافضل انا بقى كويس، اروح بقى ايه فاضي، ما انش شايل لا شنط ولا شايل حاجه، اتشحن كله. دي باختصار كلمه اللي انا قلته، التمثيل ده والتشبيه ده، تعرف ده مختصر بكلمه ايه؟ انا لله وانا اليه. بالظبط هي كده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني ايه انا لله وانا اليه راجعون؟ الحاجه اللي راحت منك راحت فين؟ طيب ما راحت لربنا، انت نفسك ملكه، وبالتالي انت وما تملك له في اي حاجه من املاكك ياخدها الله، ما انت له، ما هي حاجتك، ما هي كانت عنده واداها لك، هو خدها شايلها لك، شايلها لك، ما دام انت مؤمن هيبقى شايلها لك وينميها لك ويكبرها لك ويخليها لك احسن مما كانت. سواء بقى كان اللي بياخده ده مال او صحه او ولد او زوجه او اهل او حبيب او قريب او الى اخره. فبتقول انا لله، انا كمان، ده انا كمان رايح له، وانا اليه راجعون. يبقى احنا وما نملك له واحنا رايحين له، يبقى كل حاجه تسبقنا وتروح عنده. امر طبيعي، امر طبيعي. لو الانسان عقل الكلمه دي ما يزعلش على حاجه راحت ابدا ابدا. يزعل ليه؟ عشان توصل للنقطه دي، وصبر على بلائي واستسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي، لازم توصل لهذه الدرجه من المفهوميه ومن المعقوليه، بحيث تستقر في قلبك وفي ايمانك، فيستوي لديك الصحه والمرض والفقر والغنى ووجود الاهل وموت الاهل وبقاء الولد وذهاب الولد، يستوي لديك النفع والضر والليل والنهار والنور والظلمه، كله يبقى عندك صيام كل واحد. النهارده انت لما بتيجي تدي مراتك مصروف البيت، بتقسم نفسها يوم تاكل لحمه ويوم تاكل بصاره. لما بتيجي تاكل بصاره بتزعل؟ ما بتزعلش. ليه؟ لانك انت بتاكل بصاره النهارده، ما انت واكل امبارح لحمه، او بتاكل بصاره النهارده اديك بكره هتاكل لحمه، مش كده؟ طيب لما بيجي ربنا سبحانه وتعالى النهارده يديك من الدنيا شيء وبعدين ياخد منك من الدنيا شيء، طب ما هي نفس الحكايه. ما هو النهايه في الاخر كله هتروح فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى، عند ربنا. كله بيتحوش عنه، وبدام كله بيتحوش عند ربنا سبحانه وتعالى مش راح يضيع، مش راح يضيع ابدا. واحد ابنه مات، لو هو مؤمن ومقتنع تماما انه في ارث في السماعات وفي الحاجات دي، قلنا بيصلح، واخدين وقت هم عشان بيبحثوا عنه فين، فبيدخل الاذاعه علينا. لما كنا بنتكلم عن الصحابه امبارح اللي كانوا بيخافوا، مش عارف امبارح ولا امتى، لما كنا بنتكلم عنهم اللي كانوا بيخافوا من اقبال الدنيا، إذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. مش قلنا الحديث ده قبل كده؟ إذا رأيت الدنيا مقبلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، عقوبة عجلت في الدنيا. وإذا رأيت الدنيا مدبرة والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. طب لما تلاقي الدنيا مقبلة بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ليه؟ لأن الدنيا اللي جاية لك دي، خلي بالك، خلي بالك، دي راجعة تاني، دي راجعة تاني مش قاعدة، وانت نفسك راجع، فيا ترجع قبليها يا ترجع بعديها، لكن انتوا الاثنين راجعين، انا لله وانا اليه راجعون. فكذلك الصبر على البلاء عاوز ايمان راسخ بان الله تبارك وتعالى اولا لا يقضي الا بالحق، والله يقضي بالحق، ايمان بذلك. ثانيا لابد أن توقن أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا المصلحة والخير، وجميع أفعال ربنا تبارك وتعالى صادرة عن حكمة، عن حكمة وعن علم. بعد كده لازم تعرف ان كله راجع. كونك بقى ترجع الاول او ترجع في الاخر، جزء يروح قبليه جزء يروح بعديه، مش هتفرق، مش هتفرق. الراجل ومراته، هي ماتت الاول ما هتستناه ما هيحصله، هو مات الاول ما هيستناها ما هتحصله، ما هو كله رايح. المسألة كلها انك تبقى مؤمن ان ما عند الله خير وابقى، واذا اعتقدت ان ما عند الله خير وابقى هانت الدنيا في عينيك، هانت الدنيا في عينيك. يبقى احنا عاوزين حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا نؤمن تماما ونصدق تماما ونعتقد تماما ونوقن ان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا الخير، وكل افعال الله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة. الامر الثاني اننا نعتقد تماما اننا اليه راجعون، اننا اليه راجعون. فاذا كان الامر كذلك لابد حتستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى، ولابد حترضى بحكم الله تبارك وتعالى، ولابد حتصبر على بلاء الله تبارك وتعالى. فاذا فزت بالصفات الثلاثه دي بعثت يوم القيامه مع الصديقين، والصديقين جمع صديق، والصديق هو الصادق او الصديق الذي لم يكذب قط ممكن، والصديق ايضا هو الذي ما ارتاب قط وصدق من البدايه الى النهايه، فذلك هو الصديق. ولذلك ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى المسجد الاقصى وحدث الناس وكذبوه، راحوا لابو بكر قالوا له الحق ادرك صاحبك فانه يزعم انه ذهب الليله الى بيت المقدس ونحن نضرب اكباد الابل اليها شهرا رواحا وشهرا ايه غدوا. قال لهم ان كان قال فقد صدق، والله اني لاصدقه في خبر السماء في ساعه من ليل او نهار، افلا اصدقه في خبر الارض؟ فراح فعلا فلقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيحدث الناس، فقالوا صدقت يا رسول الله على طول كده. قال وانت يا ابا بكر الصديق. ليه؟ لانه صدقه من البدايه الى النهايه، ما ارتاب لحظه. فالصديق هو الذي لا يرتاب ابدا، ولا حتى في الخاطر، ولا حتى في الخاطر. فاذا انت بعثت مع الصديقين معنى ذلك انك انت لم ترتب في حكم الله ابدا. قضاء الله تبارك وتعالى عدل، والعبد مننا خلي بالك يتقلب في الدنيا بين حاجتين اتنين ما فيش تالت لهم، الفضل والعدل، الفضل والعدل. فما اصابك من رحمه ومن نعمه دنيويه او اخرويه فذلك من فضل الله، ليس باستحقاقك ابدا. وان اصابك ضر في الدنيا في بدن او مال او ولد، ثق تماما ان ما اصابك اصابك بعدل وهم لا يظلمون. يبقى العبد بيتقلب بين ايه؟ الفضل والعدل. فاما قضاء الله تبارك وتعالى كله فيك، وقضاؤه فيك وتصرفه فيك يا فضل يا عدل. فاذا كان فضل هتقول الحمد لله أنا ما استحقش هذا، لكن ربنا بيتفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فتحس ساعتها إنك أنت عبد إحسان، عبد إحسان. وربنا سبحانه وتعالى بيديلك، وبالتالي بيديلك تفضلا وإحسانا ليس باستحقاق. وبالتالي مش هتبقى متمسك قوي باللي أنت جالك لأنه مش بتاعك، ده فضل. وإذا جالك حاجة تضايقك تبقى تحس ان ده عدل الله فيك، وان الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. اشمعنى انت ابنك يموت؟ اشمعنى؟ اشمعنى انت تجارتك تخسر؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ ده عدل، عدل. مش معنى كده ان كل اللي جات له مصيبه يستاهلها، لا، يصح ان جات له مصيبه وعدل. ليه؟ لان المصيبه دي بتساوي اجر كبير قوي في الاخره هو ما يستاهلوش، فبيديله مصيبه ويرزقه عليها الصبر، وبعدين يديله ثواب الصابرين فوق لانه عمله ما يودهوش. العبد تكتب له المنزله في الجنه لا يبلغها بعمله، لا يبلغها بعمله، فيرزقه الله تبارك وتعالى بالمصيبه ثم يرزقه الصبر عليها فيبلغ منزلته بالصبر وليس بالعمل. فاذا اقتنعت بذلك، ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول ايه، حته مهمه قوي لازم تفهمها: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. شوف، ولذلك تجد المؤمن الحقيقي لا يفرح بدنيا ابدا ولا يحزن على فوات دنيا ابدا. اما امتى يفرح وامتى يحزن؟ يفرح بالطاعه ويحزن بالمعصيه. ولذلك شوف بقى ربنا بيقول ايه: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. ايه هو ده؟ الايه دي بتتكلم عن ايه؟ جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. ايه هو ده كله؟ القران. ده وصف الايه؟ للقران. كل ده وصف القران. طب ورا الايه دي ايه؟ قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الفرح الوحيد في القرآن المحمود في الآية دي. امسك بقى القرآن كله تلاقي ربنا بيقول ايه: إن الله لا يحب الفرحين، ذلكم بأنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. مش كده؟ فالفرح مذموم في القرآن كله، الفرح محمود في حتة واحدة في الآية دي بعد ما جاءت الآية بتاعت وصف القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي في هذا بالقرآن بالطاعة، فبذلك فليفرحوا هو خير، أي القرآن، مما يجمعون من الدنيا كلها. ولذلك آية في القرآن تحفظها أنت خير لك من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبعدين نشوف حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيلخص كل اللي أنا قلته ده. ما هو أوتي مجامع الكلم: إذا سرتك الطاعة وساءتك المعصية فأنت مؤمن. شوف الحلاوه، شوف كل اللي قلته انا بقى ده في النص ساعه اللي فاتت دي كلها. شوف ربنا شوف ربنا بيلهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بيقول ايه: اذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فانت مؤمن. يبقى اذا نفرح بايه؟ بالطاعه، نفرح بالصلاه اللي بنصليها دي، نفرح باللمه دي والاخوه دي والمحبه دي. نفرح، ايوه، فضل من ربنا الحمد لله. مش كان ممكن نبعدين على قهوه؟ مش كان ممكن نبقى بنتمشى على الكورنيش؟ مش كان ممكن نبقى في محطة الرمل بنفرج على رايحين ولاجين؟ كان ممكن، واحنا يعني احسن من دول في ايه؟ كان ممكن نقعد نتفرج على التلفزيون، نلعب كوتشينة، ممكن كل حاجة. ايه اللي جابنا هنا؟ فضل الله، فضل الله، مش احنا، مش احنا، ولا نستحق شيء، ولكنه فضل الله. والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا كان النبي قال كده: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا واهزم الأحزاب إن لاقن. مش كده؟ يبقى إذن الفرح بالطاعة، الحزن على المعصية بس. أما الدنيا بقى كلها، كل ما فاتك من الله سوى الله يسير وكل حظ لك سوى الله حقير. من هنا بنرجع تاني نشوف: من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم وأن يرزقنا الإيمان الكامل الذي لا يتزعزع ولا ينقص. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصلي اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.